وقلوب وقلوب وقلوب وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلح ما فغدا ترسى من رمحا سيفا قوسا لرسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فكلمات يسيرات بإذن الله تعالى في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته التي أنزله الله عز وجل، يعني هذه المنزلة العظيمة والمكانة العظيمة له عليه الصلاة والسلام. وذلك أن معرفته عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإسلام، ولذلك أن الطريق الذي ينتهج في هذه الدنيا للسلامة من الشبهات والشهوات هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن سلوك طريقه هو الطريق الذي يسلم المرء به من الضلال، من الضلال المبين ومن الغي ومن الفساد، وكذلك من الشرين الشهوة والشبهة وغير ذلك من الأمور، ويكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يبلغه المكان العظيمة، يعني بقدر اتباعه وبقدر تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أن المرء كل مرء إذا وضع في قدره إنما هو ممتحن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن الرجل الذي بعث فيه وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أن المؤمن فيجيب ربي الله دين الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما غيره فإنه لا ينطق بأي شيء إلا أن يقول لا أدري، قلت كلاما كان الناس يقولونه أو نحو ذلك من الكلام، فيقال له لا درك ولا تليف، فيضرب بمرجبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، نسأل الله العافية والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حقوق علينا، من أعظم هذه الحقوق أو أعظم هذه الحقوق الإيمان به، الإيمان برسالته، وهو أصل الدين وأساس الملة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأن المرء لا يؤمن الإيمان الصحيح ولا يدخل في دين الله عز وجل الإسلام إلا بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اعتقد بإخلاص العبودية لله عز وجل، حتى لو كان من النصارى الذين يتمسكون بالنصرانية التي أنزلت على عيسى، أو يهودي يتمسك باليهودية وبالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ويؤمن بالله ربا ومعبودا ولا يشرك به شيئا، إلا أنه لا يؤمن بمحمد فلا يصير مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. هذا العهد وهذا الميثاق أخذه الله عز وجل على كل نبي أرسله، ومنهم موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الأمر الثاني اتباع ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أصل، وهو من الحقوق التي له علينا. ولذلك أن الله عز وجل يمتحن الناس باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا الاتباع لا بد أن يكون اتباعا صحيحا، لا ناشئ عن هوى، أو أن هذه السنة موافقة لما اعتدته أو لما أحببته، بل أن هذا الاتباع نابع عن أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا، وأنه هو الصراط المستقيم، وهو واتباعه هو النجاة وهو السلامة، وبها نيل محبة الله عز وجل. هذا الأصل، وهو معنى الإخلاص، وهو معنى المتابعة. وذلك أن اتباعه عليه الصلاة والسلام شرط لقبول ولصحة العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقالوا أحسنه وأصوبه، قال أحسنه أخلصه وأصوبه، أخلصه ما كان مخلصا لله عز وجل فيه، وأصوبه ما كان متابعا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة، في الأحكام، في الأخلاق، في السلوك، في العلم وفي العمل وفي الدعوة وفي السلوك، هكذا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث محبته عليه الصلاة والسلام. مجرد محبته أصل من أصول الإيمان، بمعنى الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا، هذا شيء، وهذا متفق عليه عند أهل العلم. وكذلك جاءت الآيات أنه لا يؤمن المرء حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مؤمنا إلا بمحبته للنبي، إيمانه به واتباعه له، وكذلك محبته له، محبته لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء. الشيء الثاني الذي به كمال الإيمان هو أن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على كل محبوب. ولذلك تذكرون حلاوة الإيمان، حديث حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله إني لأحبك، يعني يقدم محبته يعني محبة النبي على كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وتقدم محبته على نفسك. فقال: والله إنك لأحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. بمعنى أنه لا يبلغ المرء المرتبة الإيمان المرتبة العالية حتى يقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة أي محبوب سواه. وهذه هي خصال أهل الإيمان، ولذلك كانوا يفدونه بالأبي والأم: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، ونحو فدك نفسي يا رسول الله، ونحو ذلك، ما يدل على الحب العميق لنبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك لمعرفة هذه المكانة للنبي عليه الصلاة والسلام والمنزلة التي أنزله الله عز وجل، قراءة سيرته وتتبع سيرته عليه الصلاة والسلام. من الحال التي كان عليه العرب قبل الإسلام، وهذا ضروري لا بد من معرفته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في وقت أطبق الشر على جميع الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد البغض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بمعنى أن الشر قد يعني أطنب في الأرض وأطبق على الأرض إلا قليل ممن كان على دين موسى وممن كان على دين عيسى، النصرانية التي لم تحرف واليهودية التي لم تحرف، وإلا فإن السائر أو معظم النصارى واليهود فكانوا على ضلال مبين، اتبعوا ما اتبعوا من الدين المحرف الذي لم يأتي به عيسى ولم يأتي به موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والحالة هذا، بعثه الله عز وجل والحالة هذا، ففاد في العقائد وتمثل بعبادة الأصنام والبدع والمحدثات التي ينسبونها إلى دين الله. ولذلك نسأل الله عز وجل كثير من مما أحدثه المشركون في الجاهلية، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كذلك ما جعلوا في الأنعام هذه خالصة من ذكورنا وها محرم على يعني أزواجنا ونحو ذلك من الأشياء، كذلك من قتل الأولاد، كذلك من شهوات الفروج من الزنا، كذلك من الاعتداء على الأنفس القتل وقتل الأولاد، كل هذا كان موجودا في الحالة التي سبقت بدعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يوجد إلا عادات موروثة ودين موروث من دين إبراهيم عليه السلام وجد فيهم، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزادهم على ما عليه من التعظيم والتبجيل. فقراءة سيرة أنه لما عليه الصلاة والسلام بعث ونبي بإقرأ وقيل له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، انطلق بالدعوة إلى الله واجتمع إليه أناس قليلون من أغلبهم من الضعفاء والمستضعفون في مكة، ثم لما كثر أمره الله عز وجل بعد 3 سنوات أن يجهر بالدعوة ويصدع بها، فصدع بها وقال ابدأ بعشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين، فشع نور هذه الرسالة على هذه الأرض التي كان نواتها مكة ثم المدينة ثم أرجاء الجزيرة ثم في مشارق الأرض ومغاربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الآية التي فيها الثناء الطيب والثناء العاطر على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك من الأشياء التي يزداد إيماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومحبتنا له هذه العناية بنا، أنه اعتنى بأمته عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذر الأمة منه. وهذا الأمر مما هو كان ومما سيكون ومما لم يكن إلى اقتراب إلى قرب يوم القيامة، فإنه ستكون أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا الطريق وأنه ستحدث فتن وتحدث يعني محدثات وتحدث بدع ويتغير الأمر، وكثير من الناس وفئام من الناس يتبعون ما يتبعون من الضلالات، فبين لنا عليه الصلاة والسلام الطريق الذي نسلكه، خاصة عند استراق الأمة لما قال استرقت النصارى على 71 واسترقت اليهود على 71 واسترقت النصارى على 72 فرقة. قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني كلها مستحقة لدخول النار إلا واحدة ما كان على مثل ما كان عليه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة التي تمسكت بالسنة علما وعملا ظاهرا وباطنا وتمسكت بها حتى عند اشتداد الفتن واشتداد الشر وكثرته وفشوه، فإن هذه هي السالمة المنصورة المؤيدة. قد يكون هذا واحد وقد تكون جماعة، لأن الطائفة تطلق على الواحد وتطلق على الكثرة، هذا كما جاء في اللغة. كذلك أن من تمسك بالحق، ولذلك لما سئل العلماء من هذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، هل هي تتمثل بجماعة معينة أو باسم معين أو كذا، اتفقت كلماتهم على أن كل من هو قائم بالحق فهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قال لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله تلك الريح التي يبعثها الله عز وجل فتقبض كل يعني كل نفس مؤمن ومؤمنة. كيف تقبضه؟ يقول مثل الزكام، يعني موت المؤمن في ذلك الوقت عندما تأتي هذا الريح مثل الزكمة عندما يصاب بالزكام ثم تذهب روحه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نختم بهذا الأمر، وهو تتبع الآيات من القرآن الكريم في مكانته عليه الصلاة والسلام، سور أنزلت في بيان مكانته عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا إلى عبادة في نفسه أعوذ بالله، ولم يرضى أن يغلى في شأنه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني هذا رد على الغلاة ورد على الجفاة، ودين الإسلام وسط بين الغلو وبين الجفاة، هذا الذي تعلمنا. كذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده رد على من غلا فيه، ورسوله رد على من جفا في شأنه وفي رسالته عليه الصلاة والسلام. سور أنزلت في مقامه وفي بيان حاله عليه الصلاة والسلام، وآيات كذا من سورة الأحزاب، سورة النور في مقام نبينا عليه الصلاة والسلام. نقرأ في سورة النور في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قوله عليه الصلاة في قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته، في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي، على المكان العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه كما صلى الله عليه، واضح، ولكن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه، وصلاتنا على نبينا دعاؤنا له، لأن الله عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك من أعظم العبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الصحابي أجعل لك شطر صلاتي، ثلث صلاتي، ربع صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، فقال حتى قال له أجعل لك صلاتي كلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. ولذلك عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، من الصلوات التي جاءت بها السنة على نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك نقرأ في سورة الضحى، في سورة الضحى والضحى قتل والليل إذا سجى إلى غطى الأفق بظلامه والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك يعني ما تركت، وما قلى يعني وما أبغض، وما أبغضك، بعدها وللآخرة خير لك من الأولى، يعني إيش؟ يعني الآخرة، الدار الآخرة أفضل لك من الدار الدنيا. بعد ولسوف يعطيك ربك فترضى في الدنيا والآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا على الأمل البعيد، لأنه قال ولسوف، وهذا حصل، حصل عليه الصلاة والسلام، حصل له عليه الصلاة والسلام لما أقر الله عز وجل عينه بنصر الإسلام للمسلمين في الجزيرة، ودانت جزيرة العرب، وهذا من أعظم. ولذلك ما أجمل ما قال أن الداعية إلى الله أو أن المسلم لا ينظر إلى النتائج، يعمل لدينه ويعمل ويدعو لدينه ويعمل لدينه ولا ينظر إلى النتائج، النتائج قد تأتي بعد موته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يعلم بالشام، ولم يعني كان حيا لما فتحت الشام، ولم يكن حيا لما فتحت مصر ولا العراق ولا فارس، ولا رأى شيء من ذلك. ولذلك يقولون إن الإنسان يعمل لدينه ولا ينظر إلى النتائج، ودائما يأمن بالله عز وجل ويرجو الله ويتفاءل بالله سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فألم يجدك يتيما فأهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد. كذلك في سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. في سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. كذلك في سورة الإسراء، في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كذلك في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك وينصرك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وفي فيها كذلك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يعني له المكان العظيم عند ربه، وواجبنا نحوه عليه الصلاة والسلام أن نذكر هذه المنة، لأن لولا ما عرفنا الخير من الشر، لولا ما عرفنا الطريق الذي يرشدنا إلى الله ويسير بنا إلى دار كرامة الله، ما عرفنا حلالا ولا عرفنا حراما، ولا عرفنا النور من الظلمات، ولا الغي من ولا عرفنا الرشد من الغي، ولا عرفنا كذلك الهدى من الضلال. فالمنة عظيمة، وبذلك لو كما قال ابن القيم، لو جعلت أنفاسنا صلاة وسلاما على النبي ما أدينا حقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.